بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السديحي. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نختار الناس اللي عندها آلات التصوير وعندها تليفونات تقفلها ما مسموح لها. أنا اللي استثناوني مني كالتلفزات والمسلسلات وأيالات ماني من أهلهم. نختار اللي نعدل العود اللي صدقة السري ما ندور بها حملة ولا حزب ولا منظمة ولا هيئة ولاني في الأغلبية ولاني في المعارضة. أنا ماني من حد من كان ما نختار كلمتي تلوذ بمعذوك والله معذوك. ماني ضد حد ولاني مع حد. اللي لوذ الله طشم الخير إلى قديت مبلغها لهذه البقية الباقية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندي وقت مصيب ليك الروايات. اللي عنده تليفون يصور بيها والله واحدة يسجل بيها إلا يوفر عليه كريدي خليه له يعمل في ما وهذا. طيب احنا الليلة قالوا موريتاني ساعة في الخير خير، وعادة الدرس يستمر إلا ساعة تنقص شوي ومرة تزيد شوي ما هي مقصودة. واحنا موريتاني ما شاء الله ياسر منا يعرف والله مدس ميشي ينصاب. مشكلتنا ياسم انه ما هو الجهل. يعني ياسم انه اخلع انه يعرف والتطبيق اللي يعمله خالق. ما انك لاهي تقرأ صراتك ما اجبرت واحدين يصلحوا له. ولا انك لاهي تقرأ حديث ما اجبرت واحدين ما شاء الله عراضي. ولا تجيب انظام وبيتات ما اجبرت واحدين قاع اشد منك انظام وبيتات. ولا انك لا يتصند على شيء ماذا هم لك واحدين ما شاء الله يسابقوا معاك. يا غير هذا كامل اطرح له الله تعالى قاعدة قال اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الله اكبر. اما الزبد فيذهب جفاء شي من الرقوة تعقب تمشي واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وراجي من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعل هذه المجالس مجالس يبالي الله بها ملائكته ويذكرنا بها في الملأ الأعلى عنده ويغفر لنا بها الذنوب ويكفر بها الخطايا ويرزقنا بها الموت على الإيمان الخالص المقبول. الليلة درسنا والله الكلمة ما هي عدل عمر بها بين مغرب والعشاء حول الطهارة. ونين نقول الطهارة دار واحدين يقولوا معناها قبل ما غرشك وسيوتك، هذا معناها الدوش والصحو ولوه. ودار واحدين يمشوا بها شور من الدخرة ما نعرفها. وأنا لا خاطر نقرن لكم من بينك وذاك القدر اللي نعمر به بيتا من بيوت الله. ياك نعود إن شاء الله وارد فينا معنى من معاني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. نرجو الله نصيب الأوفر من ذلك. الطهارة خارج الطهارة يقسمها العلماء إلى نوعين واضحين: طهارة معنوية وطهارة حسية. وياسر من الناس ما هو عاتم قاعد الحسية والمعنوية ما يخاطر بباله قاعد. هم الكفار الأرض، هم المعدلين والربايين، وذي اللي يصبوا على جلودهم من الموت الصابون شي ما يوفى، والواحد جنية وخال مصقول تقرنوا لاش من التواقط البيض، وتقرا المصحف يقول لك ذا الامن ادم اللي ترائي فيه الضوء راه ولك من السس. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس، والله الا نجس. والغريب ما قال انما المشركون متنجسين، ما قال انهم متنسين، قال انهم هم ذاتهم نجس. هي اللغة العربية تفرق بين النجس والمتنجس. المتنجس معناه هذا اللي لباسه منسس والله جله طار عليه السس، يعني نين تقبل أمه يطهر، ونين تقول على أنه نجس معناها ذات البول، والبول ما يطهر ذاته يتملى البول ما دام موجود فهو نجاسة. إذا وصفهم منهم منسين، وإحنا الواحد الرعو فيه الله ينعد المؤمن عقليته، عقلية على أنه لا المسألة يصق الله هرته يتوصف له على أنه عاد طه، هذا معناه أنه خلل، هذا فيه خلل فني، خلل في التصور، وربما خلل في الاعتقاد. قالوا الأصوات فم طهارة بدنية معناها ظاهرة الجسم والمسائل يقبل الهلمة والله التراب، وفم طهارة معنوية تقيت عود جلك صبيت عليه الماء، يا غير عند مالك الملك عند رب السماوات والأرض انت منسس. أيهما أخطر؟ أخطر الله هذا اللي في المكينة، وهو نجاسة العقيدة، نجاسة الفكر، نجاسة الثقافة، نجاسة التصور، معناها أنه هو من داخله خربان منسس. وهذا هو الخارج للكفار، أعاذنا الله من الكفر والنفاق. إذا طهارة نوعين، طهارة في الجلد هذا ينفع فيه الموت ترى، خاق طهارة في القلب وفي الاعتقاد وفي التصور، إذا صبيت البحر على راسك وعلى جلك تبقى نجسا. هذا المبدأ ما نوضع. طيب القرآن يتكلم على الحالتين، وكذلك السنة النبوية المطهرة. مرة يتكلمنا على طهارة القلب في العقيدة، ما في حسد، ما في حقد، ما في عجب، ما في رياء، ما في كفر، ما في نفاق، ما في، هذه طهارة داخلية. هذا معناها أنك طاهر الباطني، طاهر المكينة. هي الوتر كي تعود مكينتها معلومة، ريعات واقتها خامرة وخاسرة، شو ضرها؟ ما هي زينة عند الناس، يا غالي اللي لبس المقيسين تعود هي الله وبها الزين ومكينتها خربانة. والله ما هو الخالق دائما اللي يركز عليه مكينة الشيء لأنه هي أساسه، ومكينة الإنسان هي قلبه وعقله. إذا يصلح لباس ونعود خاسر معناها أن الأخر ما يورط. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهم يشهد الله أنهم كاذبون وضالون، هذه شنو فائدتها؟ مخلوق الله ومخلوق يعجبك مظهره ولسانه وحركاته، ولكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. هذا هو الخسران المبين، وهو التبت اللي ما وراه تبت. تعال من الصحة تصفح بعض المعاني. طب ما شفت ولا قهر كي يتوضى ونيفوت يتوضى شي يقول؟ خالق دعاء في السنة، جافت السنة نحدني يتوضى شي يقول؟ لا تمتموا ثم صوراتكم مروا شي يقول؟ اللهم اشعرني ايوه وخلاص ايوه كيف اراني فهمت لكم فايت فيكم الرواية لبس حانوني الصلاة وضح لكم الرواية. هو توضى انا هم مقصر عنه العاد عليه نجاسة راه ربما اصقلها قلعها وعاد بذاك يطهر من الدخرين، قالها الحدث الاصغر لينوضه يعالج به الله الحدث الاصغر الاكبر ما ينفع فيه. معن قال بعض العلماء انك ان تستحم امليا ارتك تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هناك طهارة كبرى وهناك طهارة صغرى، وأن هذا الدعاء وإن كان ورد إثر الوضوء فإنه لا مانع من أن تستعمله بعد الغسل. يريد مثلا تستحم وتتوضأ تقول اللهم اشعرني من التوابين، يسبق في رواية ما كنا فاطرين وهي طهارة القلب، اشعرني من التوابين معناها اشعرني مصقول من الذنوب، واشعرني من المتطهرين معناها مصقول من الحدث الأصغر والأكبر، معناها طهرني من النجاسة اللي تعرفها اللبدية، وطهرني من النجاسة اللي ما يراعى فيها إلى أن بطلها آلة تكتشفها ما تجد شوفها. وذلك لقى صارك زاني من دركانك، من دركانك إذا جبت للطب وعدلت له كليشة لا يتفطن أنه زاني، إذا جيت للطب صباح وطب مساء وطب القيلة وعدل له كليشة يعرف قلبك شماسي، دور يطلع لك كليشة أن قلبك صافي وقاشوشك ما في شيء، وانت يقعد قلبك قاع رايح كليشة مصارة ما تكتشف المعاني الشرعية بها اللي أهلها عمي عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي الدنيا، هذا اللي تخبطوا فيه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والمعاني الحقيقية معميين على ما يعرفون. يطلع لك كليشة منك ما فيك شيء وانت ما فيك شيء من الخير، يلا قبيل يكتف كليشة ما فيك شيء به اللي جاي من عند مادة ما تعرف شيء وانت ما تكون شيء، قيس مادة تفحصك مادة أخرى متخصصة ما هو دير خلطة طلعت فيه. الدعاء يقول ايه؟ اللهم اشعرني من التوابين هذيك طهارة من الذنوب، واشعرني من المتطهرين النجاسات والأمور المعنوية اللي تمنع من العبادة كير شنابة ونحو ذلك، واشعرني من عبادك الصالحين معناها من يطهر ظاهرتي وباطنتي، نطهر من الذنوب ونطهر من موانع الحدث الأصغر والأكبر. حد عادي قد يقدم أوراق ومترشح واجعلني من عبادك الصالحين. ما أنا أرى كان قاعد داخلنا والله ما داخلنا وخارج من الوجه المخلق اللوكين والشراء وتعدال الدنيا اللي يقيس الدنيا يصلح، واللي تتصد وشار مرضات المليك وعبادته ما يصلح، ولا يفهم دين مولانا ما هو قد يفهم الفهم الحق. إذا هذا الدعاء نظم لنا ثلاث محطات، قال إن طلبوا مولانا أنه يمحي عنكم الذنوب يطهركم منه، وطلبوا مولانا يطهركم من الموانع التي تمنع العبادة ونحوها، وطلبوا مولانا بعد ذلك أن يجعلكم مسجلين في عباد الصالحين، إياك تعودوا مقربين وتعودوا صالحين. اجعلني من التوابين، اشعرني من المتطهرين، واشعرني من عبادك الصالحين. هذا كنتوا قاعد فاهمين والله الحديث طيب عليكم، والواحد لا يكشف زنوض ويقول اللهم اشعرني، اشعرني انت قاعد ما لك فاهم شيء، هذا اللي تقرا الصرط كانوا يدخلك لسقيه القراه لك ما فهمك معناه، وصاحب الحديث القراه لك قال لك انه حديث صحيح يا غير ما فهمك معناه الصحيح، وهو قاعد قارئ عليه ما هو صحيح. اللهم اشعرني من التوابين، واشعرني من المتطهرين، واشعرني من عبادك الصالحين. ولذلك شاف الحديث انك يريد تقول الدعاء وتعدل فتحت له ابواب الجنه. اهو ماذا؟ طهره الله من الذنوب، وطهره من الموانع والطاعات، وجعله من عباده الصالحين. الجنه مفاتيح انقضوا ولا تكون مقصيناتها تعود مفتوحه، لان هذا المخلوق عاد مهيئ لان يستقبله في جنان الله العلي. لما عاد لباس تريت فهم الطهارة انها مديور بالطهارة، كلمة عميقة لها دلالات واسعة ومعاني رفيعة، وله لا كلمة يكررها لقيت يشير القرآن هذا شو يقول؟ يقول للرجالة عنكم، ويقول للعليات عنكم وقت المرأة عليها الحيض، وقت عليها الحيض حرام منعا على الراجل يجامعه، وحرام على المرأة تقبل له جامعه. السبب شنو؟ معناها ايش قدامه؟ قال لأنه قدامه نجاسة، لأن الفرج ملسس به الدم، ولأن هناك حكم من الله منع بها الرجل من أن يخالط زوجه في هذه الحالة، وهي ممنوعة من أن تمكنه من نفسها. إذا نين ينتهك للحرام شيخلي يعود أصابته نجاسة، عاد فاصل في المتطهرين من النجاسة، وارتكب ذنبا عاد لابد له من التوابين. إيش القرآن يقول؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى نجس فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب إيه؟ التوابين من ارتكاب المعصية بمجامعة المرأة وهي في حالة مانع، ويحب المتطهرين من هذا الحكم اللي ترتب على الأعضاء من الجماع ونحو ذلك. إن الله يحب التوابين من هذا الذنب وغيره، ويحب المتطهرين. إذن فجمع بين الطهارتين، الطهارة من المعاني معناها من النجاسات المعنوية، والطهارة من المسائل الحسية المشاهدة. جاء الحديث واجمع الكلمات الثنتين القرآنية، قال اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وزاد عليهم اجعلني من عبادك الصالحين، هيئني لأن أكون من عبادك المقربين. إذا معناها أن عرفنا بعد أن فهم الطهارة اللي في القلب طهارة المعنوية، وهناك الطهارة الحسية. يذكر أن الطهارة الحسية يقول أن خالق الرجال مذكورين في المدينة، واحد منهم يترى له يسدوش وقته له يبول، والله وقته له يقضي حاجة الإنسان الغاير. قال عليهم يعود الواحد منهم متبارك يدير الحجار ويمسح بهم عن النجاسة، ولا يكتفى بذلك يقبض الممملي ويطهر به بلاد النجاسة. يهتمون ينشر القرآن وينبه على ذي المادة اللي عند هذا النوع من المحافظة على الطهارة. يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لو كان الرجال اللي عدلوا القضيانية يقعدوا في المسجد يطرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم مولانا امدحكم وقال لكم تبقوا طهارة تمهركم انت لو تتطهروا تعدلوا. يقولون كنا نتبع حجر الماء، كنا ما نكتفوا بالحجار ولا العودة، إن جبروا المنديروا هم اللي مع طهارة بالحطب والحجر. قالهم لهذا مدحكم الله، قال مولانا انكم انتم اكبار تبقوا طهارة، وان مولانا يحبك الناس المتطهرة. معناها اعلن إزالة النجاسات والقاذورات الظاهرة والتخلي عن الذنوب المهلكة الحارقة، هذا مما يتقرب به الى الله. طيب هذا فهمناه. انت مولانا يمدح اهل الجنة وعلياتهم، يقولون هم ما هم كي عليات المسلمين اللي في الارض، معناها ما هم كي العليات في الارض اكثرية. اذكرنا اولا العليات، اثنين نقولوا العليات هذه ما انا قراش من العليات، والرجال يبقوا العليات والعليات يبقوا الرجال ويتخلط ويشيبهم في لائحة من الس، والله لائحة متخلطة. يقول زينا للناس، زينا للناس حب الشهوات، والاول منهم شهوة الفرج. يقول زينا للناس حب الشهوات مناس من النساء والبنين والفضلاء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، واحدة من أهل البادية والخيل المسومة، واحدة من أهل البادية الهرين خيل المسومة والأنعام الحيوان وبقري وبقرك ولونم والمعيز، وعاقب ذاك يجيس أهل البادية الهرين أهل الحريه خيل المسومة والأنعام والحرف، إلين كلها يصير يقول منين منين منين ويبقي يحضر. إن قالوا ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا عنك إلا الدنيا وش من خروجه، هذا رهواركم إلا السينما بلا قيمة وبلا عقوبة. بعد منين يسير ريق الناس وكله يرقب راسه، ويا من الخيل منين ويا من الأغنم منين والحريثة منين والعليات منين. إن قالوا ذلك، والغريب ما قالوا هذا متاع، قالوا ذلك لوك اللي تراعي فيهم خالي خيمتك متاع الحياة الدنيا، يا غير ما هو مهم به اللي بلا عقوبة، والله عنده حسن المآب. عليها مولانا عنده كري أكبر من اللي كامل تمشنكم طيح وقتك. أيوة شو يقول القرآن؟ يقول قل يا أنبيكم، معناها أنتم تختارون نخبركم باللي يشبه من هذا. يقول لهم قل أنبيكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والأول ما يذكر لعليات اللي قبيل دارهم أن حب الشهوات من النساء، يقول إنه وهو الصغار يعين من العليات ما قط شفتهم ولا قط صورتهم. الله أكبر. يقول وأزواج مطهرة من مطهرهم، ما قبوا مغرش ولا قبوا سيوة، خلقهم الله تعالى خلقهن طاهرة. أزواج ما قال طاهرات ولا قال متطهرات، قال مطهرة، مطهرهم رب العالمين. والواحد من فرق الله يمشي مريتم قاعد في التلفزة، لأن هي المرأة اللي عنده شافت راجل في التلفزة من الياقوت، طبعا عالمي قاعد راجل من الياقوت، والله مرأة من الياقوت ولا السينما. يتم الراجل قابل في التلفزة وينعت لها، والله أنا شريتك أشبه تلفزة، تم تخرص التلفزيون تشوف واحد ما هو على شكله هو، تقول له هذا الراجل بعد كذا يفطل لك العين هالساخن عليه، يخبط التلفزه ويدقدقها بكراعه، وتقوم الدقيقه في الدار بها اللي شافت واحد مكونتر وهو قاع، بها اللي هي ما هي مطهرة وهو ما هو مطهر، الخليطة متلسة كاملة وكلها من النساء والشهوات وكلها مجنون واحد في راسه. والله ما اللي تم ماشي بها في المرسل يشوف راجل مقوطر زرها ليالو هي عاد ساهية لا سات عن ملخيمتها، وعاد خرص الراجل اللي بانه بوته يبان من الشكل ما قد شافته، اسمحوا وانتي وها جاي ما هي صايبة لك، هي واحدة فرويشر شافته وانت ما اللي وحرش مريا شرته، هذا هو تعرف انه هو الخالق؟ واحدين منكم ان يسمعوني انا يضحكوا، هم ما ضحكهم شي، هم لا خاليهم وداريهم، هو اللي مفرق موريتانيا ومخبزها، وياسر من العلماء يظل يتكلم لكم ويعطيكم ويعطيكم، يا غار ما يمس بلدروجيع، ما يمس بلدروجيع، يتم يتكلم على الامور اللي ما تعقر، وانا نيجي المده نختار مس بلدروجيعها كانها تقولها وتبكر على الطفل، نختار نعقره المرض يا كانهم يقسوا الاطباء يدو، لعل الواحد يتوصل انه على الهدى وهو في ضلال بعيد. إذن أول ما ذكر من الجنان جنات التدري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهر، الله يا رب يرزقنا ليل لا تحرمنا ونحن نسأل ولا تعذبنا ونحن نستغفر، لا إله إلا الله، أزواج مطهر، أزواج مطهر. إن عود الراجل ما يزنى ومولات خيمته ما تزنى وشاشرته ما يزنى وطافلاته محافظ عليهم، هذا وين قال له بيت مطهر، وغالبا الناس اللي يفروا ما تبقي، الناس ما تبقي حد يضوي عليه، أنا قهرك من حيطه ما قد يتحملوا الكرة، المرأة اللي ساترة ما قد تتحمل هذيك المتبرجة، الموظفين ينعود فاطل واحد من الموظفين يعملوا بلانتو ما يسرق، تلحق الموظف اللي أكبر منه يقول لهم قتوات، يقول له هو سعد بيه ما يسرق، هو شرهن ما يسرق، ناس كاملة السراق به اللي هو سريريك، ولا يبقيكوا الناس تسرق لعلي روي على رب، ويعقل ما يهنى عنونين يفكتين به اللي دائماً ألقاه اللي في صيفة معاكسة ما يتحمل ضده، قالوا موريتاني الشقي ما يحب التغي، ولذلك كان يعود ألقاه بريحيته ويقعد أحلى واحد كرات يقول له أخوة أحلى من السقف كامل ليل، وقول له حتى أنت يا من الكريط كامل ليل، لما رأيت عود دائرة على الباس يقول له أختي من الوقت حان يقع من الباس كامل ما داعي وشي، قول له حتى لما الكشيح والبوط والأرفاق والبيطان ليش معصية مولانا وخزي الدنيا وعلى بالأخرى، يا الله نعود مولا نعود مولا الباطل ما يكسح، يا الله مولا الحق يرقب رقبته، إن عاد هو معصية مولانا ما هي مدلية عيني، يا الله لكن اللي يطيع الله يرفع صوته ويرفع راسه، ما يخلي الأرض تسيب له الباطل، الراجل ما يزنى، المرأة ما تزنى، العيار طاهر كامل، أخلاقه كاملة طيبة، يعود الناس اللي يسرهم ما يتحملوه، يقول القرآن على الخالق رسول من رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ينقال له لوط، لوط عليه السلام شجاع الأمة يدعيها إلى الله، وده هو الراجل متبارك مع الراجل، الراجل متبارك مع الراجل، لا عليك ما ترى جابرين الرجالة عادوا الرجالة شي من قرجي قنات، نوع قابل خس ونادر إلين جاهم وتلا يدعيهم إلى الله وتلا ينظم لهم الحالة اللي ترضي مولانا، ايش قالوا؟ قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس لا حول ولا قوة إلا بالله، الطهارة عاد عيب، نعم هؤلاء يحافظون على دينهم ذوك الفجار ما يقدروا يتحملوا، أهل فلان منتهم ما تمشي مع المبدية تتبرج يقوموا ماكنين فيه، هذا حد منكم يدعي المولانا دار عود مشرب لو يعرف يبانوا في وحدين ما يحركوا لكن ديسانين قال خارق من أروقيه لنين نعطيه للمارة يحرك في عرق لباس وغارقين وحدين يخرصوني باحري ذا اللي نقول امرين امرين في الدار عندك فم. هو الانسان اني يمرض قلبه حتى ما ادري الباطل قاعد معصيه ما ادري رايح اللي يحرقات يا عمه ما ادري ارى الاشياء به المعصيه مشات لدمه. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يكذبون انهم اناس يزنون انهم اناس يقتلون انهم اناس ناش عيبتهم الوحيده يتطهر عاتطهر عيب ورهواكم سابق تخلق الدعوه اللي ان شاء الله مباركه موريتاني وسابق يحركوا فينا دعاه الحق والله اللي منكم صادق اللي جات فتره على موريتاني هون يرين تعود الدار وزرك وفيها حد يقرى يا اولاد القران يرين يرفع الشاشره صوتهم في الليل لهو مالك اهل الدار اللي بزرك يتخربوا. السلام عليكم يا الصوت شنو يقول لهم احدين ما عرفناه من زمي توق واحد اللي يسمع القران راهو كتاب مولانا يتبرم على مولا خيم تقول له قتلي هذه الدار فيها صوت طاري تقول له شنو يقول لها ما عرفت تنقش من راسه موريتاني اليوم كبيان واحد يعود يعرف الحق وما عاد يموت عنه الا حين يعرف لي ونعود من غد والله ما كذا هذوما طارسين عليهم واحدين من جيرانهم سولين هذه الدار اللي طالها منهم هنا يقول لها طاري لها واحد هون من الفلاني ترى عدل الكتاب الخلاقه جاي من منين قال له صحته لان حد قرا القران قال له صحته وحد يقري اولاده دين مولانا طايح حيده والموظف الكبير يعص لا يفهم سين لكن لا هام ينقز والله رترت والله نقز كل ما اعطاه مولانا نعمه هجرت بيت الله وجلست مع الفساق وتخلف وهذا رهوالكم تعرفوا انه ما ينقال لكم في التلفزه ولا في الاذاعه الناس بهالي لقاه يقعد في التلفزه والاذاعه ويضوى عليه يعود الاول ما يفكر فيه ما يطلبه المستمعون وما يطلبه المشاهدون ويا الله في الوقت اللي يفكر لقاش من الناس تراعي فيه وانه على الشاشه يا الله يفكر بي رب العالمين لا تخفى عليه خالص وان العالم اللي يتكلم في التلفزه يريني قمت ولا يقول الحق يعرف انه يوم القيامه لا يقعد الناس كامله شافته في التلفزه تشهد عليه بعمله وقوله إن قالوا والله إلا شفناك قاعد مع الأجنبية تضحك معاها وتضحك معاه ولا خاصكم ما هو طيبك فيه هذا تعرفوا أنه حق الله يريد عود الأسرة ملاثمة الدين مولانا وطيبة يعود الطائفة الأخرى ما هي ملتزمة تختارها تمرق الأرض ويختاروا ضايقوها وهو لك الواحد إن قال لك وخيرت يوقي يوقي إيمان متبارك مع الشاشة تقريهم القرآن يعجب يقعد واحد آخر ويشرح لهم لا قل لهم يا أخوتي ولا قاه قرر الشيء شرط القرآن أنا ما حافظوا على مستقبلهم أنا قاه إياك حافظوا على مستقبله ويقريه وهو مختلف التخصصات العالمية إياك يحضر في العمل وإياك يدعود بشغله وبالتالي أنا قاه سقرى كتاب مولانا وعاد مشازمي ضاحي علاش هذا ما تعرفون أنه حق يا عباد الله فيكم محدين بعد ما هم شاهدي الله يصمتوا توف طيب اخرجوه انتبهوا معي اشبرنا على المدني تعود محافظة على دين مولانا تعود الطائفة الاخرى اللي ما هي طيبة تعود ما تحمل شفتوا ذا الكلام طيب تقدمنا دوانا خارق امرا عودوا سامعين به وهون سابق نمشي عن اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون السمع قال إن رب العالمين عن عيال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شعد لكم ما يطهركم تطهيرا يدور مولانا يمحي عنكم الذنوب ولا يخلي عليكم سيئة ولا زل إياك يديركم في لائحة المطهرين مطهرين. طيب هون ملاحظ يا الله الليلة أضبط مني ذو الكلمات وكلكم الليلة يقعد مع عياله في داره اللي عليها كامل حكمة الا الاسر كامله الا اربع انواع ما يرضي الله اي دار لا بد من تشبرها في واحده من الكارتين خارجه دار متلاقي على طاعه مولاك الراجل طيب والأولاد طيبين والزوجة طيبة والحال كامل ملتزم وسارح لا مرضات مولا. وهذا النوع يخلق في الدار تكثر الكرامات وتنزل البركات ويعود المخلوق إلى أن سحب قبله ملك الموت واقبض روحه ماشي عن دار ما فيها شيء يسخط الرحمن ولا يغضب رب العالمين. هذا نوع خارج نوع من الأسر ذنبه خارج أسر يعين ويعينكم الراجل مخزي والمرأة مخزية ومعناها أنها لا دار من النار لا شيء بان إطلاقه. خارج نوع من الديار يعود الراجل طيب يعاني المرأة مخزية وخارج نوع من لسها تعود لمرأة طيبة والراجل هو المخزي. وجاء مولانا ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتعالوا سمعكم شي من الأمثلة الأربعة يلي تعود الدار والراجل طيب والمرأة طيبة والعيال طيب. هذه كيه أسرة إبراهيم خليل الرحمن أولاد مارين ومطيعين والمرأة العدو تسابق معها طاعة الملي وهو قاع أبو الأنبياء والله زاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة وزوجاته يلي وسوق على عائشة أنها حاشاها زنات يجي القرآن ويطرحنا يجاوب عنها هي ويطرحنا قاعدة إلى نهاية الدنيا يقولها يلقالوا عن عائشته ما هو حق وسابق بعد كذبه قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وعاقب ذلك قال إن هذا قالوا عنها أسواق ما هو حق وقالوا أولئك مبرؤون مما يقولوا. وتقدم القرآن وقال الطيبات للطيبين الطيبات للطيبين خارج حد أطيب من رسول الله. وعاقب ذلك هي أم اللي فارق بها طيبين زوجها أفضل الخلق وأبوها أبو بكر ثاني اثنين. إذا معناها أن الأسرة متقادين على مدتها واقفة على دايات ما هي بوتها أربع من بوتوه اليقوت. الزوج ورسول الله والعيال وأمهات المؤمنين. هذا النوع هو اللي دخلوا عليه الملائكة شاور إبراهيم قاعد مع عيال ونين دخلوا عليه وانخلع قالوا لا تنخلع عادت المرأة تسلفي لهم الطعام ومحافظوا على لباسها وحالتها ويشير القرآن ويعدل بعد جاء تغطية لقاعة الشرف هذا البيت النبوة الصالح لمرأة صالحة والزوج صالح ويغطي القرآن على موجاته كامل إنجاز لنا أن نقرب المعنى بهذا المصطلح المعروف اليوم. يشير القرآن يقولها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وهي شيباني ومن وراء إسحاق يعقوب يرين قالها هي ما هي عارفة أنهم ملائكة هم على صورة رجال وهم ملائكة يرين سمعتهم يقولوا لإبراهيم لهن أعطالك ولد قالت له ما يلد وأنا عجوز هو شيباني وأنا شيباني ولا أصبرت شاسرة بس من هارة نجبره تمرم عليها الملائكة قالوا لا تعجبين من أمر الله العلة شره لماذا أعطاهم الله يوم الخير قال لهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنتم بيت ماكم كيه بيوت انتم دار ما كلكم شيء لا تنقلوا عنكم ملائكة الرحمن إلا شأن يرضي الله الزوجة صالحة والوالد صالح وتمسى وتصبح لمرضاة الله وبيت لنبته مؤسس على التقوى ما يخيب الله عطاه. هل فهمتوه؟ هذا ما له أسرة صالحة من يقول الله يجعلنا كيفتهم. ايوه فيكم محدين ما هم لا يؤمنوا به اللي عايده خرباني. ايوه شوفوا تعالوا أسرة خارجة أسرة أخرى لاش من النار كب وراه ياركم مشكلة قاع لأن رب الأسرة أحدين من موريتاني لاركين تقول له انت هذا في الدار من المسؤول عنه يقول له أنا رب الأسرة ويخبط جاشوش أنا هو رب الأسرة هو مولى الدار منين أنا المسؤول منه أنا الزوج منه أنا ويتملك رويش أنا هو يقول يا رايح شوفوا أنا ما نقول فلان ولا فلان نطرح نار خارجين وحدين يسمعوني في نهاية حدود موريتاني يبقى لك الواحد يمزمص هذا القال ما ينقى أصر يا خاجين قال أنا إذا طرحت مارة تقوم أنت تفصفص الدرس بعد ما لك حاضر له وأنا قاعد ماني عالم بيه وأنت ما لك عالم بيه قال أنا طرحت أنا مارة قال ذيك أنت تعمر أنا شوين عدل أنا لعت ما ينهي نترك ما قد يقول صورة بحالية ما جات فيك أنت أنا شوين عدل تو معي والله ما أخذ معي الغريب على أنه أبو الأسرة شريف وإحنا بعد الليلة يلا ما يعود فينا شريف شريف عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم ينقال وابو لهب وراش اللاحق شمل جمال يلي يقسم على موريتين عود ياقوت. قال نوساي وينقال وابو لهب لانه يترهب من شده الجمال لا يضاوى. قال هذا المخلوق ما بيخضع لرب العالمين. الشريف من ناحيه النسب قال ما بيسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء مولانا السوره مقفوره ما ذكر فيها حد مع اهل شمل النار تلقى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغني عنه ماله وما كسب. هو ماله سيصلى نارا ياتلها. أيوة العيال من أين؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دار من النار مقفولة على الرجل والمرأة والعيال. الرجل والمرأة بعد أساس. هذه أسرة جهنمية نارية تحترق من شدة معصية الله. الرجل لا يفعل الخير ولا يأمر به والمرأة مخزية وراه مالكم في ذاك الزمن. وانقرات عليهم الصورة مازالوا مجمعين الرجل قاعد والمرأة قاعد وجعل الناس من الرد. هو لا معاقب لكلمات الله. شفتوا هاي مالها أسرة لا من النار وذيك أسرة من أهل الجنة والخير وذيك قالوا الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا لعنة الله لعائن الله وعذابه على أهل هذا البيت. تعالوا استمرت عود الأسرة فيها مرأة طيبة والرويج المخزي. يا المرأة ما كفت الناس ولا تتوجه المولانا وتتضرع له انه ما يقبلها بدون ام ولا خيمتها. رين يقول لي صلي مخزي والله قال هو ما يرجال لك هو مخزي والمرأة صالحة. مولانا ما يظلم. هذه كيف تمن هذا كيف مراته فرعون. هو فرعون ماله مخزي بعد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويوم القيامة هم من المقبوحين وتم يلحق من الكفر اللي عاد مترشح من يعود رب العالمين. مخزية من خسو ومع هذا الامر اللي عمد تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. مولانا لا قبلتني بذنب المخزي القاعدة معاها الافراش ويتمتع بي كزوجة حتى قال بعض المفسرين انها من شدة كرهها وتبروها الى الله من فعله. انها قولتها نجني من فرعون وعملي ان عمله معناها يا ربي لا جعلت يشتهيني ولا يرغب فيا لعل ان يمس جلده جلدي بحاله الجماع. معناها يا ربي عطره من تحت ليعود مات لراجل لان ما تحمل جلده. وقال بعض العلماء انها يوم القيامه يكرمها مولانا يعات مات دور لذه فرعون ولا جو متضايقه منه. ما يوم القيامة التمينية هو اللي بسرى من مشيلها يخطبها ليه لا إله إلا الله. يوم القيامة يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل عند أظهركم أنه البديل بعد اللي معلوم هذا أكبر قاع من معلوم فرعون. هذه زوجة صالحة والراجل هو المخزي. معناها مرة تلحق أسرى الراجل مخزي والمرأة ما كيف تهنى. هذا ما اللي خارج من نسر اللي رد خارج من نسر اللي عود الراجل طيب ولا كيفت الناس يا غير المرأة مخزي مديرة للخزو ما هي على شكل شيء ولا تهندس الدويرة ولا مشعلة فيها النار والقد كامل تعدل من المكايد من مرقب من الخزو وهو يعيط وينصح ويمشره وهي مخزي. هذو هم اللي قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه أسرة صلح رجالها وفسد نساؤها. وذيك الأسرة سابقتهم نساؤها صالحات والراجل هو المخزي. والسابق ذا دار من أهل النار وخارج دار أخرى لا من أهل الجنة يتنعمون بمعرفة الله ويرحلون من الدنيا إلى جنة الله. ومعناه أن الليل يا أهل الكسر ويا أهل واكشوط لا يبات حد منكم ما فتش عرف هو من أيها وديها وعرف على الذي يحرك على الأثار. غالبا لا واحدة من هذه النمروات الأربعة إلى عاد عندك 20 دار أعرف أنك نمرو دارك إلا واحدة إلا أعرف أنت من أي الخلطة يكانك انت تمثل فرعون، والمرأة هي لمرأة فرعون، وخاصكم الله حد يكتب هنا امرأة فرعون وهنا فرعون. يا الله اللي حصايني يشوف داركم ويطالع عليكم، يكتب هنا فرعون وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ويحوسوا على الدار الأخرى اللي ما يعبروا هنا نوح ولوط وهنا امرأتاهم، وحزن الخلطة الأخرى يقول هنا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب، وحزن الدار الطيبة يقول هنا الخليل وزوجه سارة، وهنا نبي الله وزوجاته أمهات المؤمنين. وإذا أنفقوا عليهم وقالوا وش من الكلام، يقول لهم هذا لا تقسيم عدل مولانا السابقين خلقوا، وظاهر أن من خلال التحريات أنكم طمني مرواتكم ذنبتم. يا أرقى ألام حروسكم من ذي الصفات كانكم تحاولوا ولا تغزوا رؤوسكم ويهمكم المشاد، ما لكم شفتوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، إن العيار طاهر. وقال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعياله وابناه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا هو الفيريت بكم من عم أسرة نبي الله خاتم الأنبياء وأسرة لوط. إياك نوصلكم إلى تقسيم مناطق الناس وأسر الناس، إياك نعرف إحنا أسرنا من أي الأنواع، لعل واحدين يقول هو ما يلتزم بالموضوع. يا موضوع، هذا هو الموضوع. حد مشكلته أنه مرة يعود يقول يا ما هو في الموضوع، به اللي هو موضوع ولا يعرف الموضوع. طيب انتوا معايا، ما يكفيكم، ما يكفيكم من الطهارة، ما يكفيكم من الطهارة، انما كيفتش انتوا معايا. الانسان ما حد مازال حي يهتم يوامر بالطهارة، يا غير الغريب انه يمشي ما عندنا نهي وسول يكون التلبول الطهارة ونصلوا عليه. شفت الميت اللي يمشي وصيف اطباله، ده كان الصرو لقيات والبنت كانوا يترقى بهم الملك. مشكلة العملة اللي عندنا ما تقطع الحدود، جميع اللي في الأرض يعمل عملة صعبة ويعملها عملة سهلة، هذا كان ما يقطع الحدود، ما يقطع الحدود، ما هو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. يا غير بعدين يموت واسر نقصله انطهره، هذا يدل على أن الله تعالى لا يقبل العبد قبولا تاما إلا إذا تطهر. وان من يوصي عباده ان اللي مات من المؤمنين انه يا الله يطهر كي يقبله الله عبد المبروح، هو مساكين وفهم هذا المشطان واعمال وفهم والملائكه اللي يكتبوا عليه يسحبوا، ومع ذلك ينقال ان احنا الله تعالى يصلح عند الله الطاهر المطهر، فطهروا موتاكم كي يتقبلهم الله. هذا ما هو كافي يا عباد الله، ان انت لا تصلي ينقال لك الطهر، إن أنت تدخل المسجد قال لك هذا شين قال، يقول هاي دار، يقول لك مر هذا المسجد، تقول المسجد شنو، يقول لك بيت الله، بيت الله، ها ما دام بيت الله أيوه ها. لا تدخل بيت الله ما هو طاهر، يمشي كان مسوب المولانا ومضاف المولانا يدخل الله بالطهارة، حد قايس مولانا ميت يطهر وما حد نزال في الدنيا يطهر، وبيت من اللي عليها اسم الله ما يدخل ما هو بالطهارة. هذا واضح لكم الله ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قط مرة ماشي في المدينة إن قال لهم اغطى في قبرين لهما له ميتين، لا قالوا مريتين يروتين ميتين موتان دفنة، قالوا ما أنا نسمع بكاءهم حسهم يعذب. لا إله إلا الله، تسمع بكاءهم حس عياطهم في الأقبار، هذا الصحابة يتحروا ويعذبوا عليه، قال لهم يعذبوا على مسالتين، قال لهم أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ألا رفاد الأخبارات ما يشوف عنز الديقت مع عنز، ما قال طارجات خالق عنز دمكت عنز، ألا البريدات اللي قاطع بهم بنات الناس ياك يخلي، والجنة لا يدخلها نمام، حد كامل يرفد الأخبار بينات الناس ياكي خالية بينات، هذا لا يدخل الجنة نمام رفاد الأخبار. وعبر عن القرآن قال مشائم بنميم، ألا ماشي جك وراكب ويتلفل فين، قالوا يفساد بنات الناس. وقل المولانا اليوم مجلس يخلق ما فيه الغيبة والنميم، قل المولانا مجلس اليوم يصرح ويطيب وينشرب فيه تاي، ما لهيالك تعمار النميمة والغيب أقرأ. قالهم هذا الناس واحد منهم جاي مع يعطي ويعذب إلا على سبة النميم. وأما الآخر قالهم هو محل الشاهد فكان لا يستتر من بوله, وفي رواية لا يستنزه من بوله. قالوا أي صقال وقفه هو البول عايد يسبب عذاب نقمة, قلت الطهارة منه. قالوا والله إنك بركين يتعود وقتك ليه تبول ما تتحفر, شفنا الوجيه اللي يتمنى شني تيبول يكشح عنه ويوقف على حاشية الشارع, ومن رقاه يعدل شي ملاها عقله خاص فيه يحوز على وته ويقعد إحداها وتليبول ويعود هو ساتر قاشوشو قاشوشو قاع عليه الدراع وراسه متعمم ويبقى لك فرشه تحت من تحت الوته واضح لهوالك ذا اللي مستور ستره, وهذا اللي مكشوح خلاه وراه عافي, وهذا من موجبات عذاب القبر. كان لا يستتر من بوله, شريح الحديث بانه ما يتحفظ, وهذا الصري يخرج له في البول وقته قاع له يعدل الله يخرج منه الغايه ارخص قاع وانت فريح. ولذلك قالوا القران القران نيت الله يتكلم عليه وقت الجامي الشور النجاسه انك تعود عاد عليك الحدث, ولا قال لكن يبول والله يخرج منه الحدث معناها الخبث من درا كانوا مثلا يقد الله يقعد حدا ما دوت ريبول. قال من آداب القرآن يتكلم على طهارة الوضوء وش ذاك يمو. قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما أرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا إلا طهروا توه يعملوا حاشية الدار. مهم تعود ساتر عورتك. إنت يتكلم على الغايط البول وذيك الأمور. قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم. قالوا لماذا دار جاء أحد؟ قالوا ليدل على أنه ينفصل عن الناس وكأنه يبتعد عنهم ثم يعود إليهم. هذا ما نعرف كانوا دخلكم بعد يا خياتي. أخباركم ألقاش يملأ الباني مبدأ لا يدخل فيها الفضة, وهو البان السائلين مقعرة لا يتم لا يدير يدير يدير نيوفة من هذا. دخل واحد يدل هذه بنته مبعورة وهو الذي دار فيها السين وتو. هذا هو مثال تلقاه يعلم مادة ويوضح لها ونين يلم فيها الرواية أهرب سين وتو توخر. قالوا فلما ذكر الطهارة من الغائط والبول عبر بجاء أحد معناها جئت كينك فصل وخرجت وابتعد حتى لا تقضي الحاجة بجانب الناس فتؤذيهم ويؤذوك. ثم جاء في حديث آخر يحترس من البول البول زين عامة عذاب القبر منه. انتبهوا معي, يحترس من البول زين عامة عذاب القبر منه. عليها عسوكم من الطائر عليكم البول وعسكم. ولذلك قالوا العلماء انت لو لا يشترطوا يذكروا الآداب انك وقتك لا يتبول والله كذا لا تبول حيط مد واخر لكن مجمعه لعل ينبلص مول الدهر وتقوم انت تجري. ايوه ولا تحوز على كالب جندرمري وتحوز على قريج من فم والصندري فايد وما دفعه وتقعد انك لا يتبول ينبلص وفايد وما دفعه. ايوه ولا يتنثم ولا يتدفع التتبول. ايه كذلك امري لا تقعد عندكم وتمد لعل يعود الوقت حاميه فتحوا له وانت تبول. ايه كذلك بليده قاسيه لا تبول فيها لعل يطاير عليك. إذا عادت بليده متقابل مع الرياح لا تقعد تبول متقابل مع الرياح لعل الرياح ترد عليك البول. لا تقعد مقابل قار لعل تم تبول عنهم قار ان هيالك لا يفهم من بلصه ولا يتم ثم تبول والله شو بعيد عنه. الشريعه رشيده حد ما تعلم احكامها يعود لك باطرون كبير مسؤول كبير ومدير ويقيم جاي مدير ما فراسه شيء من براس من بروه يقعد قدام قار ينبرص منه دفع رقطه ذا هو المدير يشلك. ايوه باين فم ليش هذا ما هو بلك الشريعه ما تامر بروايه وتتخطاها ما قام فيك البلاء. جاء في الحديث الصحيح احترسوا من البول فان عامه عذاب القبر اكثر جيت عذاب القبر عود لقاه يشوط بالعذاب في قبره ينقالوا لانك ما تحفظ من بوله. وحد يا اخوتي الله يقول الحق ياسر من عليياتنا الحمد لله قاع ياسر من مع الطيب يا غار ياسر من عليياتنا خارجين مسالتين موريتاني حكم ما ينجبروا فيه تمام خلوا الكلام فيكم محدين ما رجعوا لهم السنتكم. شفتوا ياسر فينا احنا الموريتانيين عليياتنا مسألتين من الطاعة ما يعدلهم ياسر منهم. واحدة منهم الشاب الصغيرة ما فصوم تقول انها خاسرة خايفة لعله يخسر جمال وحالتها وذاك النوع من تفتف ما عندها لوش. وخارجة بعد مسألة ما تكذبوني فيه قل المولانا امرأة قبل ما غلش ما سيره يتبور تطع مار الله قاعد تجبر لسقي فاتح كتبه يحلم عنه وعن المسلمين وله مولات خيمته جاية ولا تمشي تبول وله جاية وتو وتقعد في الزروة واش طاري طاري انك منسى واللي فراش ترسس وانك التفقيه ما تغير المنكر. هذا هو الطاري من النسخ ويربا والشاشرة معاهم ايوة تلحق الطفيل يعود منسس والبيس منسس واللاجي ويقعد على الفراش وتجمع الجماعة من مرقبو ما في حد ينهي ولا في حد يترسس. اللي تعود لك الدار كاملة ما ترى عندها ما ترى عندها فراش تقعد تتيقن من طاف. هل أحد منكم يعرف الواقع يعرف الواقع؟ ايوة مرة قاعد يعودوا لك الديار واللي تنبرز المرأة وتبول عنفهم النمر ويجر ويشل ويبول فر ويجر طفيل ويبول وين تجي الرياح يتمنى ينتسف على قدحان ومعاه ان يشوهم له مالك صاقلين وبطارين والكيسان زينين وهما انسف من ما نعرف يعني مثلكم بس يحترسوا من البول فان عامه عذاب القبر. ايوا نقيس بكم السماء شوفوا قاعش رياح قطاره طب ماكم سامعين بالملائكه. الله يا ربي يجعلنا من عالم المطهرين. يذكر مولانا القرآن يقول انه ما كيف تشي يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم معناها حلوف لو تعلمون عظيم. للي مكلم عنه شنه القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا لا يمسه إلا مطهرون منهم الملائكة. الله أكبر. هذا القرآن اللي عندنا مكتوب في اللوح فوق السماء السابعة ولا يقد يمسه ما هو ملك مقرب تام في الطهارة ظاهرا وباطنا. ولذلك عبر عن القرآن بالمطهرون ولا قال لا يمسه إلا المتطهرون. المتطهر معنى هذا اللي يقبض الآلة ويتطهر وأما الملك فإنه جاء من عند الله مطهرا نقيا. كيف لقيت تركم قبر قليل عن زوجات المؤمنين في الجنة قال وأزواج مطهرة وهنا قال عن الملائكة لا يمسه إلا المطهرون. فدل هذا على أن المطهرين هم اللي يصلحوا للسماء وهم المقربون في الأرض وهم اللي يطلبوهم عباد الله وهم هم اللي يستقبلوا وهم هم اللي هم اللي هم اللي ايواني تعطي طرنيشة وتلد زكي شيخ رجلي الواحد من يعود الباس وزين وطاهر ومتوضي ومستحم يا غارين قال له خارج طهارة ما فاتعات عندك لأنك عندك شمل مال ولا زكيته وبالتالي انت مانك طاهر عند مولانا طهارة كاملة لأن الفقراء يسألوا فيك شما أديت. شي يقول القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أنا مالي صبيت علي السوى من الماء أنا مالي ما علي الجنابة أنا مالي ما علي الحدث لا صغر ولا الأكبر أنا اللي علي شنه أنا مؤمن بالله ذي عقيدتي. إن قالوا يا غالي سأل فيك حقوق الفقراء ما زالت لك نوع من التطهير آخر لا تناله إلا بإعطاء قدر من المال لصفات معينة ومخارق معينة. ماذا فهمتوه الله ما فهمت. شوفوا أنا كنت رأينا قبل بكم موجة أخرى ما فتنا حقناها شوفوا قاعد الواحدين في شنو يا غير أنا قلت لكم بداية الدرس إنها ساعة واحدة من الخير إن شاء الله وإن شاء الله تعودوا استفدتوا شي ما قد سمعتوا والله ما اللي وضح لكم طريقة ما كنتوا تعرفوها واحدين قاع منكم هي موريتاني فيها واحدين من السخة أنا ما نعين إلا شفتوا حد لا يفقع من كلام يقولوا ما عينوا عليك ولا قال أنه في واحدين يا غير مشكلتكم أن السارق مات لأم الغابة أنا قال لك إن يعرف راسه أنه كبي ما تطرح أنت ما رمى لقب هو راسه لهو لك هو نعقب قول له يا أخوي هو ما اسمك ولا أطرح ما رمى يا ردين اطرح انا ما رقم ذوك الناس اللي ما نسامين كاي ما يطرح خارجين واحدين لك شوف واحدين مكملين وموضح المال ينبرزوا ينقسم الناس طايفتين اللي تنبرزوا منهم دار تعودوا طايفتين طايفة منكم لا يقولوا واحدين يقعدوا ساكن قايلين هم انهم استفادوا سمعوا شي يبقوه وواضح لهم استفادوا في دين الله واحدين يدعموا لانا واحدين يجازيه واحدين اثنين يسمعوهم قاع يقولون هذا كذا يقول له اشطرانا بويا احنا مسلمين وانا هذا ولي والولي ونصبي ظالم ومظلوم والله يقول انه حجام ما يحجب الا لقاه ما داس والله ضرب والله مات ولهوالك كلها قايم في الواية ولهوالك يقول لك بويا ما طرنا الشيء يا بويا كنا نعرف هنا يقول لك الواحد انا كنت انه كان يعرفه قول له علولي علي شو هذا انا بعد يقول له يا اخويا خايف يقعد مر علي منه الشيء علولي شو لا نقول هذا يقول لك قلت لي شو قول له لا لا قلت لك تقول لي علولي لا وضح لي هذا تو ها قالوا موريتاني المشقر شي يدير شي يبلو السيارة ما تقلب يا غير ديران شي في بلاد هي الاخبار هذا تعرفوا ميهان عندنا احنا موريتاني شنو موريتاني ورق فيهم شي غريب انا امثلكم مثال فينا احنا الموريتانيين اياك تعرفوا شي تعرفوا انتم ليه يعني ان شاء الله لكم عليه تفهموا واحد يجيكم على الصباح يقول لك اياك لباس اياك لباس تقول لهم بسم الله لا يتجروا طوجنوا له لاني تقول هذا يقول يا خي تركال لا مشيت يعني شو صربتها وطوجن ويتقرع قاع من عتك انه شبعان فهمان ويقول لك ما الله ما هي محتاج انا اللي زيدكم شوي مستاقلكم يعني تخرصوا هو لك هو يخرص اياك ما اياك ما وشد عليه هو انت اللي عمرته هو لك هو التسع وسخن عايل وتأنى ونين في بطاشين قاعد يتمرفق وهو قال لك قبيل انه والله وني تطرح له الطعام له طاح فيها اعمى يسهق عنه قبيل قال لك انه والله الا شبعان يعني يوكلوا كم يا عباد الله اذا تعرفوا انه واقع حقيقي احنا الموريتانيين واحدين منا ما يقولوا الحقيقه ما طيحوا واحد يعود خالي ومعاليه تكتك ومره يعود بيت فلوسها ومعاليه يحوز على القسام يقبل من عنده دراعه سارقها ويقومي هياك تنتفخ هو مسكين ما عنده خمسه يقبل باط وينفخ الدراعه كانها تعاونوا بينقر انه عنده شيء ونوالك هو لا بيعز الفخر والمظهر هو ما يعرف شيء ومعاليه يقول لك انا الصدر قال واضح لي وانا عارفه كنت اقبله اللي يقولوا هاي علو النيخ لا علو تو وفات قالوا هو قدامك علو يقول لك ابو يوصل قدر علو وصل قدر واسي وقوم يتكتك عليك وين تقول له ايوه هاي والله حاني شوي توضحوا لي يقول لك انا ماني صايب انا عجله ماني صايب عجله معناها به اني مسكين ما احلى شيء انتم اللي تعرفون ايوه وتو ايوه انتهى الدرس اقفل وجهي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور ولا دينا إلا أديته اللهم لا تترك لنا دينا إلا أديته اللهم لا تترك علينا دينا الا هديته ولا مرضا الا شفيته اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيتنا شره اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك وادم علينا جميعا عنك اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا عنك اللهم ببقائك ودوامك ادم علينا جميعا عنك حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اهدنا جميعا قمه وقاعده اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا واهد بنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت